بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نحييكم كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات، شارحا لهذا السفر العظيم، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا موفقا ينفع الله فيه الجميع، وأن يشملنا وإياكم برحمته ويعمنا بإحسانه ويذكرنا في من عنده ذكر مدح وإشادة ويحل علينا رضوانه، فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية ابن أبي مزرد عن يزيد ابن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. الحمد لله وحده، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فهذا الحديث 55 وهو تتمة هذا الباب الذي ترجم عليه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، فقال: باب فضل صلة الرحم. قال الإمام البخاري في هذا الحديث: حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان عن معاوية ابن أبي مزرد أو ابن أبي مزرد عن يزيد ابن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. هذا حديث رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين مكانة الرحم وفضلها وعلو شأنها بأنها شجنة، ومعنى أنها شجنة هي كمجمع الطرق، فإن الشجن طرق الأودية والشعاب، ومنه قولهم: الحديث ذو شجون، أن يدخل بعضه في بعض، والمعنى أن الرحم من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا اختص الله لها اسما من اسمه، كما في الحديث الذي مر معنا حديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. اشتققت لها أي أخذت لها وأخرجت لها من اسمي. وها هنا يقول صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الله. هذه المكانة للرحم والتعظيم والتفخيم لها يترتب عليه ما بعده، قال: من وصلها وصله الله. فمن وصل الرحم وهي رحم واجبة ورحم مستحبة وصله الله، ومن قطع هذه الرحم قطعه الله جل وعلا. ففي هذا وعد لمن وصل رحمه بهذا الوعد الكريم، أن الله يصله ويرحمه، وأن الله جل وعلا يثيبه وينيله. وفيه الوعيد على أن من قطع الرحم أن الله يقطعه، أي يقطعه عن رحمته، لأن الرحم متعلقة بالعرش دون الرحمن جل وعلا، تقول: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. والرحم كما ذكرنا درجات، أعظمها الوالدان، ثم من يليهم من الأصول والفروع والحواشي وهم الإخوان وبنوهم، ثم من يليهم من أبناء العمومة، والصلة الواجبة إلى الجد الرابع، ومردها إلى عرف الناس فيما كان في عرفهم أنه صلة، وأقلها المشاركة في أتراحهم أي أحزانهم، والمشاركة لهم في أفراحهم، ولو طال العهد وبعد الأمد. وما بعد الجد الرابع فإن صلته على الصحيح الظاهر من أقوال العلماء أنه مستحب ليس بواجب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والله أعلم. باب صلة الرحم تزيد في العمر. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الباب هو 28. وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، فإن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب والذي سماه الأدب المفرد ترجم على الرحم 100 بابا، ترجم في هذا الرحم وعلى أبوابها وتفريعاتها 100 باب، وهذا من فقهه ومن جلالته ومن عظيم ما ورد فيها من الأحاديث والآثار. ولهذا قالها هنا في هذا الباب 28: باب صلة الرحم تزيد في العمر. وأورد فيه رحمه الله هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الإمام البخاري هاهنا: حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، قال حدثني الليث يعني ابن سعد، قال حدثني عقيل وهو ابن أبي خالد الأموي عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك ابن النضر وهو نجاري خزرجي أنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى أحب أي تمنى ورغب أن يبسط له في رزقه، يبسط بالفعل المبني للمجهول أي أن الله يبسط له في رزقه، يعني يوسع الله له رزقه ويبارك له في هذا الرزق حتى يكون الشيء القليل عند غيره كالشيء الكثير. وأن ينسأ له في أثره أن الله عز وجل يؤخر له في أثره، يعني أن يبارك له في عمره فيقضي في العمر القليل ما لا يقضيه غيره في المدد الطويلة فليصل رحمه. هذه الجملة التي وقعت في جواب الشرط: من أحب فليصل رحمه. وهذا الوصل للرحم بكل ما جاءت به الشريعة من أنواع الوصل، بالمال، بالصلة، بالإحسان، بالبر، بقضاء الحوائج، بالسعي في أمورهم، وما لم تأتي به الشريعة مما أقرته في عرف الناس أن هذا ضرب من ضروب الصلة، فأثر ذلك أنه يبسط له في رزق الإنسان، فهذا الواصل لا يكون فقيرا معدوما، وينسأ له في أثره ببركة العمر وصلة الرحم وإحسان الأولاد بأن يرزق بالذرية الصالحة التي تبقى على صلاحها من بعده لأنه كان وصالا لرحمه. ومن ذلك أن الله يبعد عنه الاضطراب والخلل في عقله والسوء في خاتمته. وهذا أيها الإخوة فيه شأن الرحم، وأن صلتها بأنواع الصلة مما يحمد عليه العبد، وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى متابعة، لأنها عبادة متتابعة ما بقي للإنسان رحما يصلهم. وإذا كان الواصل ينظر إلى رحمه للمكافأة فإن هذا يتعلق بمن وصلك، فإذا وصلته لأنه وصلك فأنت كافأته، أما من ابتدأ الصلة فهو السابق بالخير، وهو السباق إلى المعروف، وهو المؤدي لحق الواجب عليه. وفي هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، أي من يكافئ غيره على صلته وعلى تواصله معه وإحسانه إليه، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قطع الرحم بأن جفى وأغفل ولم يرى للرحم حقا لرداءة نفسه وضعف قلبه وضعف إيمانه ونقص عقله، فإن هذا القاطع آثم، والواصل هو الذي يصل الرحم التي قطعته، هذا هو الواصل في حكم الشرع وفي ميدانه. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث حديث أبي هريرة، أخرجه أيضا الإمام البخاري في جامعه الصحيح، وأخرجه ها هنا في الأدب المفرد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن الغفاري أبو يونس قال حدثنا أبي، وهو معن ابن محمد ابن معن ابن نضلة الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو الذي يروي كثيرا عن عبد الله بن أبي هريرة رضي الله عنه، ونسبه المقبري إلى مقبرة المدينة لأنه كان يسكن بجوارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، كما في اللفظ السابق في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فمدلول الحديثين مدلول واحد، وكلها مما يسر بها المؤمن ويحبها ويسعى إليها ويحذر من أضدادها. باب من وصل رحمه أحبه الله. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. هذا الباب هو 29 في كتاب الأدب المفرد، ترجمه البخاري بقوله: باب من وصل رحمه أحبه الله، وذكر فيه هذا الأثر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال فيه البخاري ها هنا: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان أبو إسحاق عمرو ابن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن مغراء، وهو أبو المخارق مغراء العبدي الكوفي، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من اتقى ربه، واتقى ربه جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أمر الله واجتناب نهيه، ووصل رحمه، هذا عطف خاص على عام، لأن صلة الرحم من اتقاء الله، لأن الله هو الذي أمر بالصلة وحث عليها ورغب فيها رتب عليها الأجور المتوالية في الدنيا والآخرة. نسي في أجله، أي بورك له في أجله وأخر في موته، وثرى ماله، هذا من بسط الرزق كما جاء في الحديث السابق، وأحبه أهله، أي أحبه من يصلهم من قراباته، فالصلة من آثارها محبة الواصل، لكن بين عيني هذا الواصل وفي نيته وقصده ثواب الله لا محض أجر الدنيا ومدحة الناس لها، ومحبة أهله له هذا من الثواب المعجل، كما أنه يثري ماله ويبارك له فيه، فهذا أيضا من الثواب المعجل. وهذا ما دل عليه الأثر الثاني، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق وهو العبدي قال ابن عمر رضي الله عنهما: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره، وهذا معنى نسي له في أجله، وثرى ماله وأحب أهله، والله أعلم. باب بر الأقرب فالأقرب. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. هذا الباب وهو الباب 30 في كتاب الأدب المفرد ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب بر الأقرب فالأقرب. ففيه أن الصلة والإحسان لذوي القرابات الأقرب فالأقرب. وأورد فيه هذا الحديث الذي أخرجه هاهنا بسنده، وأخرجه معه أيضا ابن ماجه والطبراني وغير وأحمد وغيرهما. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد عن بحير، وهذا هو بحير ابن سعد السحولي، عن خالد بن معدان، وهو خالد ابن معدان ابن أبي كريب الكلاعي الحمصي، عن المقداد ابن معدي كرب وهو أبو كريمة الكندي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فهذا حديث صحيح، حديث صحيح بهذا الإسناد الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم. إذن البر بالأم من وصية الله عز وجل لنا وأمره لعباده المكلفين من إنسه وجنه. ثم يوصيكم بأمهاتكم، كررها مرتين، تدرون لما؟ لعظيم حق الأم. وجاء في الحديث في موضع آخر: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاث مرات، يوصيكم بأمهاتكم ثلاث مرات، هو في هذا التضعيف مرتين وثلاثة للفت الانتباه والتنويه بحق الأم. والأم هنا يشمل الأم القربى وهي التي أنجبتك وأرضعتك وربتك، ويشمل الأم التي قبلها وهي الجدات. ثم يوصيكم بآبائكم، وهذا فيه الوصية بالأب بعد الوصية بالأم، لأن حق الأب يلي حق الأم. والآباء هنا مجموع، يشمل الآباء الأدنين وهم من أولدك، ثم من بعده من أجدادك من جهة الأبي ومن جهة الأم. ثم يوصيكم بالأقرب في الأقرب، يعني كلما قرب منك ذو رحم وذو نسب فإن وصله أقرب ممن وأوجب ممن بعد منك، وهكذا الأقرب فالأقرب. وقد ذكر العلماء كما ذكرنا في غير موضع أن الصلة الواجبة في الرحم هي إلى الجد الرابع، وما زاد عليها فإنها صلة مستحبة. والصلة في كل ما دلت عليه الشريعة أو أقره العرف من أنه صلة. وكذلك ضده في القطيعة ما جاء في الشريعة أنه عقوق وقطيعة، وما أقره العرف الصحيح من أنه عقوق وقطيعة فإنه يعد كذلك. وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم ثلاث مرات، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال في الرابعة: أبوك. وهذا تنويه وتأكيد على عظيم حق الأم، ثم حق الأب، ثم الأقرب فالأقرب. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وهذا الدرس الطيب المبارك لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ جامعة المجمع، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.